لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس. قال ابن القيم رحمه الله: الباب الخامس في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه هي ليلة القدر قطعا لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. قال: ليلة الحكم. وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال ابن علي: حدثني ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان. يعني مش زي ليلة الإسراء والمعراج، ليس هناك إسراء ومعراج كل ليلة إيه؟ كل ليلة 27 من رجب، حتى لو ثبت يعني، لأن ذلك مرتبط بالليلة التي أسري فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أما نزول القرآن فقد تم في ليلة القدر، في ليلة واحدة، ويتكرر فضلها كل عام تفضلا من الله على هذه الأمة. قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. قضاء يعني مجددا، لا تعارض بينه وبين القضاء السابق. وذكر يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. وذكر عنه سعيد بن جبير في هذه الآية قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اللهم جزاك العافية. وقال مقاتل: وقال مقاتل: يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. هذا هو الصحيح، إن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدره، فهي ليلة الحكم والتقدير. وقال الطائفة: ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة، من قولهم: لفلان قدر عند الناس وإن لم يكن له حكم. فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير فقد أصاب. وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط، لأن الله سبحانه أخبر بأنها أن فيها يفرق كل أمر حكيم، أيفصل ويبين ويبرم كل أمر حكيم. اللي هيجمع بين المعنيين هذا اسمه استعمال المشترك في معنييه. انتوا فاكرين اللفظ المشترك اللي هو ايه؟ اللفظ المشترك الطهر والحيض كلاهما يطلق على القرآن. رأس المال، رأس الطريق، رأس الدبوس، دي لا دي اسماء تعطى. رأس الدبوس ورأس الإنسان ورأس الطريق كلها فيها معنى الرأسية ايه؟ فيه معنى متواطئ عليه، مش كده؟ مع ان شكل رأس دبوس غير رأس الإنسان، بس رأس الدبوس دي لها معنى يشبه فيه بدرجة من أو مع التناسب لكل رأس الإنسان. لكن الطهر والحيض معنيين متضادين يطلق عليهما القرآن. العين يطلق على العين الإنسان وعين الماء والذهب والجاسوس. هنا دلوقتي لما نقول ليلة الشرف والعظمة ولا ليلة التقدير، ده اسمه ايه؟ ده لفظ مشترك ولا متواطئ؟ مشترك. فلما يقولوا نقول بالمشترك في معنيه. هذا فيه اختلاف، بنقول من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيين او اكثر، فتكون ليلة التقدير والحكم فهو من معنى القدر، وتكون ليلة الشرف والعظمة وهو من معنى القدر ايضا او القدر. بقول او كنت بقول والاصح ان المشترك لا يستعمل في أكثر من معنى من معانيه في وقت واحد، أي ليس عاما في كل معانيه. المشترك ليس عاما، وهذا أقرب للصواب. اللفظ المشترك الذي استعمل في سياق واحد لابد أن يكون قصد به معنى واحد. يمكن أن يستعمل في مكان آخر بمعنى إيه؟ بمعنى آخر. ولو في كذا قراءة ممكن أن يحمل، تحمل كل قراءة على أحد الإيه؟ المعاني، مع تفاوت القراءة البسيط يعني. إلا نقول لا، أن المشترك ليس عاما في كل معانيه إلا إذا كان المعنيان متواطئين، لأن المشترك عند الأصوليين يشمل المتواطئ. معانا ولا مش معانا؟ المشترك عند الأصوليين يشمل نوعين، المشترك المشترك والمشترك المتواطئ. تنسيت المتواطئ مش كده؟ طب وين هو؟ الزرقة بين السماء والأرض ولون العربية. ترادف يا شيخ، بس هو العربية زي السماء الزرقة. أنا بتكلم ماشي، بس ده مش مترادف. المترادف ليث وأسد، ماشي كده؟ ها لا، هو نقول مثلا ايه؟ جاء العمران، غاب القمران. القمران اللي هم الشمس والايه؟ والقمر. معانا كده؟ فده انت كده استعملت هذا اللفظ في المعنى المجازي والمعنى الايه؟ الحقيقي، اللي هم نوع من الاشتراك ايضا. لابد ان يكون بينهما قدر من التواطؤ، ماشي كده؟ بس هو في الحقيقة غاب القمران دي وجاء العمران، هم اصلا اعيان مختلفة. احدهما يطلق على المجاز واحدهما يطلق على الحقيقة، وده الاقرب في هذا النوع لما يكون في اعيان متعددة. يعني عارفين طبعا تطبيق عملي على الكلام ده في قول الله عز وجل انما الخمر والميسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يحتج بيه على طهارة الخمر ازاي؟ يحتج بمن يقول بالنجاسة بالآية، يقول ده هذا هو ظاهر الايه الآية، يقوم يقول التانيين يقولوا لا، طالما ان الاصنام والازلام والميسر اوراق الميسر واحجار الميسر باجماع العلماء ليست نجسة حسيا، يبقى اذا الخمر ليست ايه نجسة حسيا، فبنقول انما الخمر والميسر. فبنقول هنا في الحالة دي رجس، هذا نوع من من التواطؤ، لان هو في نجاسة معنوية وفي نجاسة حسية، ففي قدر مشترك، فهنا يمكن ان يستعمل المشترك في ايه اللي هو المتواطئ في ايه في المعنيين، مرة يستعمل حسي مجازي ومرة يستعمل ايه حسي، ماشي كده؟ فلا يبعد ويظل الحكم على الظاهر فيما ليس مصروفا بالإجماع من الحسي إلى المجازي. ما احنا بنديك الشبكة وانت مش راضي تاخدها، اهو عايز السمكة الخمر نجسة، عايز السنارة وعايز الشبكة، يبقى تعرف ان المشترك المتواطئ يصح استعماله في معنيه. ماشي كده؟ مش راضي تمشي معاك وخالص، عدوها. مش الخمر نجس بس كده، ماشي كده؟ انا قلت لك دي السمكه، ماشي. المشترك غير المتواطئ، المشترك المشترك ما يستعملش في معنيه ليه المتضادين او المختلفين، يستعمل هنا مره وهنا مره، لكن في السياق الواحد يا اما قصد دي يا اما قصد دي. هقول لكم مثال تاني، قوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. الذي بيده عقده النكاح لفظ مشترك بين الرجل الزوج وبين ولي الايه المراه، عشان ارجع الاثنين كل منهما يعقد عقده النكاح، مش كده؟ من المقصود في هذه الايه؟ استنى بس، انا بقول لك ده مثال عشان نفهم القضيه، هم مختلفين، في علماء يقولوا الزوج، في علماء يقولوا ايه ولي المراه، ماشي كده؟ لو واحد قال اللفظ مشترك فيستعمل في معنيه على جهة العموم، يوم يقول ان الآية تشمل الاثنين معا، هذا قول ليس صحيحا، ماشي كده؟ ايوه بالظبط، لازم واحد فيهم، انا ممكن اجيب الثاني قياسا محتمل، ماشي، لكن لازم اقول ان الذي بيده عقدة النكاح في شخص واحد، لو كانت الذين بيدهم عقدة النكاح كان يبقى فيها احتمال، ماشي كده؟ او اللذان، لكن انت ربنا قال الذي بيده عقدة النكاح، ما تنفعش تقول ده عام في ايه في معانيه، ماشي كده؟ وبالتالي فلما تقول مشترك في معنيين ليس احدهما باولى من الاخر يبقى مجمل، يبقى عايز دليل مرجح ذلك، يبقى هقول الاولى انه الرجل لان جانب المراه قد رغبت في العفو بقوله الا ان يعفون، فينبغي ان يرغب الرجل الاخر الطرف الاخر في الايه في العفو. تاني حاجه، الذي بيده عقده النكاح مذكر رجل، مش كده؟ لو حمل على ولي المراه لكان متنازلا عافيا عن ما ليس من حقه، لان هناك تقسيم ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، كيف يعفو على ما لا يملك؟ يعفو عن ما لا يملك من حق المراه، دي كلها مرجحات من الخارج ليس من ذات اللفظ. ادي كده قلنا الاسم المشترك ما ينفعش يستعمل في ايه في معنيه في نفس السياق، لما يكون معنيين ما احدهما مجازي والاخر حقيقي بينهما قدر مشترك من اجله سمي به المجازي، من اجل القدر المشترك، زي ما قلنا النجاسة أصلا نجاسة حسية ومعنوية، هم مشتركين في النجاسة الإيه؟ المعنوية، ماشي. فينفع أقول إن بعضهم نجاسة حسية وبعضهم نجاسة معنوية؟ بنقول آه ينفع، خصوصا لما يكون جمع يشمل دول فيقوم أطلق على المجموع أحدهما بالحقيقة والآخر بالمجاز. يعفون النسوة يعني دي بتاعت الفعل الناقص اللي اخره واو، اذا دخلت عليه نون النسوة يعفون، مش هو الجماعة. اه بالضبط، التي لا يرجو النكاح. لا ازاي ولي المرأة هو يعفو من حقه، يعفو عن حاجة مش بتاعته، حقها هي. الآية مقصود بها الزوج والمرأة رغبت في العفو إلا يعفون، لو هي عفت تبقى هترجع له الصدق كله، ولو هو عفى هيسيب لها الصدق كله. ايوه ماشي صح، عقد من الدين مش كده؟ عندي بعض التردد في وجوه القراءات، في وجوه القراءات، بس الصحيح ان وجوه القراءات كلها قرآن. يعني انا بقول على هذا الوجه حتى لا يعني لما نفسرها على وجه حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، الواوات دي كلها اسماء مشتركه بتعود على يا اما واحد بس، يا اما هنا يا اما هنا، بس بتفسر على ايه؟ على عدد من التفسيرات وكل منها له وجه وحكمه. بس بنقول في الحاله دي ان في قراءات متعدده، وظنوا انهم قد كذبوا، وظنوا انهم قد كذبوا، وكل واحده منهم محتمله انها يقصد بها نوع معين، ماشي كده؟ وارجلكم الى الكعبين، تحملها وارجلكم قراءتين، واحده بالمسح اذا كان فيها خف، واحده بالغسل وارجلكم، ماشي كده؟ دول قراءتين، وادلوا على معنيين، المسح غير الايه؟ غير الغسل، ماشي كده؟ والكسر ده خلى العطف هنا محتمل في قدر من الاشتراك. بنقول ليس عاما في كل معنيه الا اذا كان المعنيان متواطئين فيشترك الاعم في الاخص، اما المشترك المجرد فلا يستعمل عاما في كل معانيه ولكن في معنى واحد من معانيه. وهنا يظهر ان المعنيين بينهما قدر من التواطؤ، فهي ذات شرف لما فيها من التقدير، ماشي كده؟ معلش عدوها، علوم الآلات صعبة مش كده؟ أصعب بكثير قوي من علوم الكتاب والسنة. ما هو ده بس حاجات لها تعلق بفهم القرآن والحديث. احنا الواحد ما بيتعمقش في علوم الآلة إلا ما له تعلق بإيه؟ بفهم القرآن والحديث. اللي بيتعلقوا بعلوم الآلة مجردا عشان يعقدوا الناس، عشان يطلعوهم جهلة، اوعى تسمع كلام نفسك ولا تفكر في حد ثاني، انا تسمع كلامي وخلاص، عشان يؤصلوا التقليد الاعمى، عشان يعجزوا عن الفهم ويقول ده انا ما بفهمش حاجه خالص، وده العلم ده بحر عميق وانا ما عنديش حاجه، والشيخ هو اللي هيقول عليه انا هعمله، ولا يلتفت الى شيء. ده الخطر اللي احنا ايه لابد ان احنا نحذر منه. القدر لهم معنيين يا شيخ؟ لا، ليله القدر هي دي لها معنيين، معنى ذات شرف. لماذا صار ذات شرف؟ لأنها ليلة ليه؟ الحكم والتقدير. الباب السادس في ذكر التقدير الخامس اليومي. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ذكر الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الثمالي واهم بمرة. أبو حمزة الثمالي ذا واهم جدا ضعيف جدا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويميت ويعز ويذل ويفعل ما شاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: اسم أبي حمزة ثابت، اسم ثابت ابن أبي حمزة الثمالي وهو واهم بمرة، والأثر في سنده ومتنه نكارة، وهو مروي من طرق واهية. وجه النكارة في المتن أما اللوح المحفوظ محفوظ من التغيير والتبديل، فكيف يغير فيه كل يوم مع كل نظرة من 360 نظرة؟ ينظر فيه كل يوم، يخلق ويرزق ويوسع ويحيي ويميت. يبقى الحديث ده كأنه بيقول إن اللوح المحفوظ فيه إيه؟ في محو إثبات، وده خلاف معنى كلمة المحفوظ، وخلاف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما أنت لاق، جف القلم على علم الله. كل هذه الألفاظ نصوص لا تحتمل في عدم تبديل اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب. أما الذي يمكن أن يغير فهو غير أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فغير أم الكتاب من الكتب يحتمل المحو والإثبات. لا، الحاكم متساهل طبعا في التصحيح، بناخد الحاكم لما يوافقه الذهبي، لما الذهبي يتعقبه ويقول لا ازاي تصححه، يبقى لا اعتبار بتصحيح الحاكم. ايه بيستدرك عليهم استدركه على البخاري ومسلم، بيقول لهم انتوا كان المفروض تخرجوا احاديث دي اسنادها زي بتاعكم عشان يرد على اللي بيقولوا عندنا 10,000 حديث صحيح. هم مش 10,000 طبعا، هم اقل، يعني البخاري ومسلم اقل من 10,000، 10,000 الطرق. فالحاكم اراد ان يبين ان هناك حديث صحيحه خارج الايه الصحيحين، ولكن ليس كل ما صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين او صحيح فقط ليس صحيحا، كثر تساهله، فبنحتاج لتوثيق عالم معه. يعني على شرط الشيخين وما يكونش على شرط الشيخين ويقول كده؟ اه، هو زي كده. طب يبقى مش مفهوم يعني، مش خطأ يعني. خطأ، خطأ منه. اه خطأ. واي واحد بيسهو يعني. خد بالك ان كل العلماء دول بيملوا هذه الكتب من حفظهم. يعني مش ان هم قاعدين عندهم مثلا التقريب التقريب، ولا ده هو قاعد حافظ، فمره مثلا يشوف لازم يكون حافظ جميع رواه البخاري ومسلم، وهم بقى في الاخر بعد كده قالوا لا، ده ما يكفيش جميع رواه البخاري ومسلم يكونوا هم دول الرواه، ده لازم يكون البخاري روى بهذا الاسناد. يقول لك مسلم لم يروي لسماك عن عكرمه، سماك روى لمسلم البخاري ومسلم، وعكرمة روى البخاري ومسلم، لكن سماك عن عكرمة لم يروي مسلم. فما تقولش ده عشرة مسلم لمجرد ان الرواة دول، لكن هو ما رواش من سماك عن عكرمة. انا ممكن اكون لخبطت دلوقتي يعني في البخاري ولا مسلم، اقصد يعني عشان كده وارد جدا ان هم ايه يكونوا بيحصل بعض الخلل. الترغيب والترهيب على كل الاحاديث دي وعلى التعليقات المتعددة، وانه يقول كل الكلام ده الرجل كان يمليه من حفظه، قاعد كل يوم لي هذا الكتاب كاملا من حفظه وحافظ اسانيد كل حاجة هو حازف اسانيدها، وبعدين روح جاي كاتب في مؤخرة الكتاب اللي فيه نظر يقول النظر ده في الفلان الفلاني ومجمعها في اخر الكتاب. ده حاجة مبهرة والله. لا يعلم سير الرجال. اه فصحيح حطهم في ذهنه حافظ ده اتقال عليه ايه وفلان ده في عن فلان في ايه، حاجه رهيبه جدا. الله سبحان الله، حاجه علم الحديث ده منا من الامه على الامه الاسلاميه، منا من الله على الامه الاسلاميه اختصت به، يعني حاجه فعلا شرف مش موجود في اي امه من الامم في نقل الكلام، ما فيش حد عنده كده خالص. يهود ونصارى ما عندهمش 1% من هذا العلم، كله عم لخبط على بعضه، ولذلك سهل جدا التبديل والتحريف. ده عمل ما كتبوها وبعدين بيغيروها كل شوية. وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وابو ميسرة وعطاء ومقاتل من شأنه ان يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانية يعني أسيرة ويشفي مريضة، اللهم اشف مرضى المسلمين وفك أسراهم يا رب العالمين وأعز الإسلام وأذل المشركين، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين واحفظنا بحفظك، ويجيب داعية اللهم اجب دعوتنا، ويعطي سائلة اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم بلغنا رمضان يا رب وفقنا فيه لما تحب وترضى يا رب العالمين. يقول ويتوب على قوم اللهم تب علينا، ويكشف كربا اللهم فرج كربات المسلمين يا رب، ويغفر ذنبا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، ويضع اقواما ويرفع اخرين اللهم ارفعنا بالقران العظيم ارفعنا بالعمل الصالح يا رب العالمين. دخل كلام بعضهم في بعض، يقول أي الكلام المذكور في تفسير الآية هو مجموع من أقوال هؤلاء الأئمة من المفسرين، قد دخل كلام بعضهم في تفسير الآية في بعض، جمعوا كله على بعض، وقد صح في تفسير الآية عن أبي الدرداء يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير معلقا بصيغة الجزم وموقوفا على أبي الدرداء. الشيخ الأبي صحح يغفر ذنبا ويفرج كربا مرفوعا في صحيح الجامع، اللهم أغيثنا برحمتك كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يا رب فرج كروبات المسلمين وفك أسراهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين يا رب. وقد ذكر الطبراني في المعجم والسنة وعثمان ابن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي عن عبد الله بن مسعود قال إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، إن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيها 3 ساعات فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك، وأول من يعلم غضبه حملة العرش، حملة العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون. وسائل الملائكة ثم ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته، فيسبحون الرحمن عز وجل 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة، فتلك 6 ساعات. ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله في كتابه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فتلك 9 ساعات. ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فذلك قوله في كتابه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كل يوم هو في شأن. قال: هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. رواه الطبراني والدارمي في الرد على المريسي. لا لا موقوف، بس لا أعرف إسناده، وفي بعض ألفاظه نكار. اللفظ ده مش موجود في الحديث ده، فيما أعلم ما حوله. لا لا يصح والله أعلم، في معاني صحيحة بالتأكيد. الألفاظ الغريبة دي: سيثقل عليهم، ينفخ جبريل في القرن، لأن الذي أمسك بالسور هو إسرافيل على المشهور. لفظ مستغرب: يمتلئ الرحمن رحمة، إلا أن المعنى ليس مستبعدا من هذه الصفة هو عز وجل. ولذلك نقف عند ذلك، عشان اتكلمته. ولكن يعني ليس فيه يعني اشياء مثلا باطلة قطعا. معنى قوله ان ابن سعود نور السماوات والارض من نور وجهه، يعني اثر من اثار نور وجه الله سبحانه وتعالى، لما كما ان الرحم من الرحمة. الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. الله أعلم، ما أعرفش. دي ليست مستنكرة، هذه 3 ساعات و6 ساعات ليست مستنكرة، لكنها غير موجودة إلا في هذا الحديث. نور وجهه عز وجل صفته، نور السماوات والأرض منه يعني أثر من آثاره. المطر رحمة مخلوقة من رحمة الله، أثر من آثار الايه؟ الصفة، ليست هي الصفة. زي بالضبط كده، هل يجوز أن يقال جمعنا الله في مستقر رحمته؟ فبعض العلماء قالوا ايه؟ لا يجوز، أن مستقر رحمته هو الله. بس ده بناء على أن الرحمة ايه؟ على ان الرحمة هنا الصفة الهية، فعشان كده منع منها. ليه؟ طب ما يجوز ان تجعل رحمة مخلوقة، كما ان رسول قال: الجنة انت رحمتي، فهي رحمة مخلوقة، وسمى المطر رحمة. فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. عشان تخرج من الخلاف تقول: نسأل الله اجمعنا في جنته. لكن من جهة الدليل، لو قصد مستقر رحمته قصد الجنة لكان معنى صحيح. خلق الله عز وجل الرحمة 100 جزء، دي كلها رحمات مخلوقة. قال الطبراني: حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد ابن سلمة عن أبي عبد السلام عن عبد الله او عبيد الله بن مكرز عن ابن مسعود فبكى. وقال عثمان ابن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة ده اختلط احمد بن سلمة اختلط عن الزبير ابي عبد السلام عن ايوب بن عبد الله الفهري ان ابن مسعود قال ان ربكم ليس عنده ليل ولا نهار فذكر الحديث الى قوله فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة. التعليق دي قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي يعني سنوي كل حول كل عام هجري قمري والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به عند نفخ الروح في الجسد على ترجيح ابن القيم أنهما كتابتان والذي قبله كذلك لكن عند أول تخليقه في اليوم الأربعين. احنا رجعنا إلى ترجيح أنهما إيه كل كتابة واحدة عند 42. قال ولكن والذي قبله كذلك لكن عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض هو قبل خلق آدم والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكل واحد من هذه التقديرات كالتفصيل من التقدير السابق بعضه لكل فرد مخلوق من الإنس والجن المكلفين بعضه لمجموع المكلفين أهل الجنة وأهل النار بعض تقدير خاص بالسنة لمجموع أفرادها يعني كلها تقسيمات مختلفة. قال كل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وصفاته. وقد قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوها فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه يعني في الأعم الأغلب أي هناك ملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ أعمال العباد المكتوبة فيه قبل أن يعملوها والملائكة الحفظة تكتب ما يقوم به العباد في الأرض فإذا صعدت الملائكة الحفظة بصحف الأعمال وجدتها مطابقة لما استنسخه الملائكة الأولون والعلم المستنسخ من اللوح المحفوظ من القدر المكتوب ولا يؤاخذ عليه العبد ده كلام مهم جدا نعم ولا يؤاخذ عليه العبد حتى يعمل به طبعا والعلم بالذي عمل به العباد في الدنيا وهو الذي يؤاخذ عليه العباد يوم القيامة في حاجة انت اللي بتمليها دي اللي هتتحاسب عليها وفي حاجة انت ايه مكتوب عليك من قبل كده دي مش هي اللي هتحسب عليه صحيح هما نسختين لكن واحدة منهم انت اللي عملتها عدل والله معك لم يظلمك ليه قلت في العام الاغلب في مسألة السنسخ السنوي او اليومي لانه قد يمحى ما شاء الله منه. هو يكون معنا هو حاضر ما اسم مكتوبة قد يأمر الله بما شاء أن يكتبوه يمحو عنهم شيئا. أيوة صحيح أن أقول إن روح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، ربنا يكون أخفى عنهم بعض الأشياء اللي هما كتبوه، في حاجات تانية تكون أخفيت مش اختلفت مش محيت أخفيت. المحو الإثبات فيما بين أيدي الملائكة صحف يمحى منها ويثبت بخلاف أم الكتاب. ربنا قال يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله إنه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ده صريح جدا في أن القابل المحو الإثبات هو ما سوى أم الكتاب. يشمل ذلك كل ما غير اللوح المحفوظ. قال فيجدون ذلك موافقا لما يعملون، فيثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو اللي هو فيما كتبته الملائكة. نقول في هذا نظر لأنه تخصيص لعموم الأدلة بلا مخصص صحيح. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال في بعض، نقول وفي بعض الأحاديث أن كل شيء يكتب حتى الطينة يحطها العبد بيده. وانظر أقوال العلماء في تلك المسألة في تفسير قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من تفسير ابن كثير. حتى الطينة يحطها العبد بيده، حديث حسن. إذن ده دليل على إن الملائكة تكتب كل ما يعمله العباد. عايزين دليل يؤكد لنا الطرح، إنه يطرح منه ما كان من لغو. ما أولى بي أن الطينة اللي عملتها كده دي تتشاف تمحى، فإذا كتبت ليس هناك داعي لمحوها. ما يلفظ هو ممكن بالإشارة عمل حاجه بالإشارة عمل هيكتب أيضا كما قال الله عز وجل يعلمون ما تفعلون. تشمل بقى اللي انتوا كده بالألفاظ وإيه يعني ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد، دي في الأقوال. يعلمون ما تفعلون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى بيكتبوا ما تفعلون كله بقى كل الأفعال. الله أعلم. وذكر ابن وردويه في تفسيره من طرق إلى بقية عن أرطاه ابن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه إن أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه الله فأحصاه عند الذكر. وقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هل تكون نسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ الله وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. وقال آدم حدثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مخصر عن ابن عباس إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملاك من أم الكتاب. وفي تفسير الأجرعي عن سفيان عن منصور عن مخصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن. ثم بعث الحفظة على آدم وذريته ووكل ملائكة ينسخون من الذكر واللوح المحفوظ ما يعمل العباد. ثم قرأ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي تفسير الضحاك ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل غداة وعشية، صريح في أن المراد الكتابة اليومية والتقدير اليومي اللي هينزل كل سنة في التقدير اليومي. ما يصيب الإنسان تنزل من السماء كل غداة وعشية، ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة الذي يقتل والذي يغرق الذي يغرق والذي يقع من فوق بيته والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من فوق جبل والذي يقع في بئر والذي يحرق بالنار فيحفظون عليه فيحفظون ذلك عليه كله فيحفظون عليه ذلك كله ذلك كله. وإذا كان العشي صعدوا به إلى السماء فيردونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم. والله أعلم وأعلم. خلاصة القول أن هناك ملائكة تستنسخ اللوح المحفوظ المكتوب من أعمال العباد فيه، وهذه كتابة تقديرية لا يؤاخذ عليها العبد. وهناك الملائكة الحفظة مع العباد على الأرض تكتب ما يقع منهم من أعمالهم الدنيوية، فإذا صعدت بصحفها إلى السماء وجدت ما كتبته موافقا ومطابقا تماما لما استنسخ. هذه الصحف المكتوبة بواسطة الملائكة الحفظة في الدنيا هي التي عليها الحساب والجزاء يوم القيامة، والذي يخرج للعبد يوم القيامة هو كتاب أعمال الدنيا، وإن كان في الحقيقة نسخة مطابقة تماما لما استنسخه الملائكة من اللوح المحفوظ. وكتابة الملائكة الحفظة معلقة بمشيئة الله عز وجل، يرد عليها ما يشاء الله تعالى من المحو والإثبات، فهي قابلة للمحو والإثبات. غريبة مش كده على العموم، لكن هنا في عموم تاني. ما هنا يعني اللفظ اللي بعديها بيقول ايه؟ كتابة الملائكة معلقة بمشيئة اللي هي فيها محو إثبات، ده تخصيص مش لغة. نسخة مطابقة إلا أحرفا يسيرة إلا ما شاء الله، ماشي كده؟ أهو كل الكتابات اللي على اللوح المحفوظ محتملة، اللي الملائكة هتستنسخ وتستنسخ إيه كل يوم، عشان كده يقول الاستنساخ ده كل غداة وعشية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.